الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة هي رسالة شرح السنة لإمام من أئمة السنة شيخ المجاري من شيوخ الحنابلة وكبرائه في عصره، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. والبربهاري نسبة إلى بربهار، وهي الأدوية تجلب من بلاد اليمن كما ذكر السمعاني بن بلتا وغيره. صاحب البربهاري رحمه الله جماعة من أصحاب من أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وأخذ العلم عنه رحمه الله. كان رحمه الله مبرزا في طلب العلم حريصا على تحصيل، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، منهم المبروذي أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو المكنبي أبي بكر، الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، توفي لست فلولا من جماد الأولى 53 و200، من شيوخ سهل بن عبد الله التستري أبو محمد الإمام العابد الزاهد الوعظ وغيرهم. أما عن مكانة أبي محمد البربهاري العلمية، قد قال وثنان العلماء عن عليه، وقد قال ابن أبي يعلى عنه شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة الحفاظ المتقنين الثقات. وقال الذهبي الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا يعني قولا، وحالا يعني سمتا، وحلالا يعني تحري الحلال. كان له صيت عظيم حرمة التام. قال الحافظ ابن كثير العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ كان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر وعظيمه الخاصة والعامة. أما موقفه من أهل البدع فكما سمعتم أنه رحمه الله كان شديدا على أهل الأهواء والبدع. أما عن تلامذته صف العلماء منهم ابن بطة العقبري الإمام الشهير الكبير المقنع بأبي عبد الله بن عبيد الله بن محمد ابن بطة العقبري الذي توفي في سنة 87 و300 من علماء القرن الرابع، ومنهم الإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين الواعظ، ومنهم أحمد بن كامل بن خلف بن شجر أبو بكر وغيرهم من العلماء. فهذا الكتاب المصنف المعروف من أئمة السنة أتباه مؤلفه رحمه الله شرح السنة وصحت نسبته إليه. والكتابة في السنة وهذه التسمية جاءت عن جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد السنة الإمام أحمد، والسنة لابن عبد الله، والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم، ومنها شرح السنة لأبي محمد البربهاري. والمؤلف في هذا الكتاب ذكر جملا كثيرة من مسائل الإيمان من مسائل الفقه، ولو أردنا الوقوف عندها ما تجاوزنا صفحتين أو ثلاثة، لذلك سيكون الشرح في هذا الكتاب شرحا مختصرا إن شاء الله تعالى، ونرجو الله أن يوفقنا ألا يكون مخلا حتى تعم الخير. وقد أخذنا هذا الشرح عن شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي في دورة علمية في فصل الصيف هناك في المملكة العربية السعودية، حفظه الله ووفقه. نعم قلت هذا فيه هذا الدكتور في ترجمة المؤثر. نعم أخرى يعني اللي ذكر الأخ العلمي الأول قلت إيه؟ مقدمة بين الدرس كيف نكون سلفيين؟ هذا ليس من كلام محمد الطرفان. كيف تكون سلفيا أيها الأخ؟ الآن حتى داخل مصر سلفية اسكندرية، سلفية القاهرة، سلفية سلفية المنصور سلفية السعيد، وكأن السلفية شمل وطرح كثير وهذا بطل. والحق أن السلفية طريق واحد وطريق السلف الصالح متمثلا في فهم الكتاب والسنة لفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكي تكون سلفيا على الجادة لابد أن يكون كتابك سلفيا، وأن يكون شيخك سلفيا، وأن يكون منهجك في التلقي والتعلم سلفيا. أن يكون كتابك سلفيا وذلك بالرجوع إلى متون كتب السلف لا سيما في العصور المتقدمة في القرون الثلاثة الأول التي قال عنها النبي عليه السلام كما عند البخاري في الصحيح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. ولهذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من العصور المفضلة، إمام من العصور المفضلة، حيث أن أبا محمد البربهاري من علماء القرن الثالث والرابع، حيث ولد في سنة 29 و300 رحمه الله تعالى، ومن علماء القرن الثالث والرابع رحمه الله تعالى. فلابد أن يكون كتابك سلفيا وذلك بأن ترجع إلى كتب السلف الصالح في الدراسة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه خذ العلم عما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه. صدق أبو عبد الرحمن أم عبد رضي الله عنه العالم العابد الزاهد الجاهل بالحق رضي الله عنه وأرضاه الذي ساقاه تزن عند الله جبل أحد كما أخبر النبي عليه السلام خذ العلم عما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه. فالناظر في حال علمائنا وتدريسهم الشيخ ابن باز بن عثيمين والفوزان وغيره من العلم وغيره من العلم يجد أن أحدهم لم يؤلف كتابا لكي يدرسه على الطلاب، وإنما شرحوا كتب السلف ودونها طلابه فقرر على هيئة الكتب بعد إذن هؤلاء العلماء. يبقى إذا بعض الناس يقول الآن كتب السلف كتب معقدة، الحزبيين يقولون هذا يصرف الناس عن كتب السلف. طيب ماذا نفعل مع المعقد في نظركم؟ فنضع على الأرخص كل شيخ طريقة يألف مجموعة كتاب من فهمه وزبالة أذكاره ليبثها في أتباعه ومريده الصوفية ويجعلها دينا يتدينون به لله جل وعلا والعياذ بالله. وهذا منهج فاس وباطل. وإنما لو كانت كتب الصعبة كتب السلف الصالح أنك أعجمي عنها ولم تتربى عليها فلا أقل من أن تشرح لك وتفق أقفالها ومغاليقها. لماذا؟ بشرحها لا بتركها. فإذا منهجنا في التعلم المنهج السلفي أن تدرس كتب السلف تدرسها أولا، هذه أول خطوة على طريق السلفية. وإلا كيف تكون تقول أنك سلفي ولم تدرس منهج السلف ولا كتب السلف؟ لا يمكن هذا أبدا. أول شيء أن تدرس، لأنك في صلاتك على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة في صلاة الفريضة ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية لأحد أفراده قال غير المغضوب عليهم هم اليهود. لماذا غضب عليهم؟ علموا وكتبوا. ولا الضالين النصارى لأنهم عبدوا على جهل. الإنسان يستعيذ بالله من الطريقين ويطلب الله جل وعلا ويطلب من الله جل وعلا طريق المنعم عليه هم الذين علموا وعلموا. كيف تعمل بطريقة السلف وأنت لم تعرف؟ لأن هذا شيء لا جدل فيه أبدا ولا جدال فيه أبدا. لكان الإنسان لا يعرف الشيء كيف يعمل به، فضلا عن كيف يتواصل مع إخوانه به، فضلا إذا نزل به بلاء بسببه كيف نصب على نتيجة ولم يعرفه بعد. لذلك أول خطوة على السلفية أن تدرس هذه الكتب، أن يكون كتابك سلفيا وأن يكون شيخك سلفيا. لا بد أن تعرف من تدرس على يديه، على يد من درس، لأن هذا الإسناد من الدين. ولولا الإسناد كما قال السلف لخطبت الزنادقة على المنابر. ومن مزايا هذه الأمة أنها أمة الإسناد على الأمم السابقة. لهذا حفظ الله الدين، لأن هذه الرسالة هي آخر الرسالات وخاتمة الرسالات، فلا بد فيها من إسناد، والإسناد فيها من الشرف. قد رحل الصحابة من أجله كما هو في أول رحلة الإسلام، رحلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار الذي كلم الله أباه كفاحا دون سائر هذه الأمة جميعا. رحل إلى عبد الله بن نيس زميلة بن السلام إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام من أجل حديث واحد، واشترى دابة ورحلها وذهب قافلا، ذهب وقفل مسيرة شهر حتى يطلب حديثا واحدا، يطلب حديثا واحدا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من المكثرين في الرواية وليس من المكثرين رضي الله عنه وارضاه. فلا بد أن يكون الكتاب سلفيا، وأن يكون شيخ سلفيا، والشيخ السلفي هو الذي درس العلم. وأما من لم يدرس العلم مهما كان محبا لمذهب السلف لا بد أن يقع فيه، لا بد أن يقع فيه خلاف. طال الوقت أن قصر، طالما وأنه لم يدرس لا بد أن يقال، ويخشى عليه أن يخالف عندما يكون له أتباع، فيكون هؤلاء الأتباع من ألد أعدائه على الرجوع إلى الحق. كما ذكر العلماء يعني من أعظم أعداء الإنسان أتباعه على الباطل. يصبح شيخ كبير وله أتباع فيخطئ ويضل السبيل، فيريد أن يرجع فلا يرجع. قال ابن قتيبة رحمه الله كما في كتابه العظيم مختلف الحديث، قال رحمه الله تعالى عن أقسام الناس اتباع الحق: ورجل تطمح به عزة زيادة وطاعة الإخوان، هذا لا يرعون ولا يلوي عنقه من الذي خلقه من شر. رجل تطمح به عزة زيادة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعون يعني للحق ولا يلوي عنقه من الذي خلقه من شر. لذلك أخي إياك أن تتصدر قبل أن تفعل فتهين، وأول من تهين نفسك. قال السلف: التصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي سبعون من أهل العلم أنني أهل بذلك. ومن مواصفات من تطلب على يديه العلم أنه يكون من أهل درس على العلماء، وأيضا ورجل لا يتلون في كما ذكرت ابن القيم مفتاح دار السعادة في وصف أهل العلم والثبات، قال: الذي لا تغيره الفتنة ولو كانت عدد موج البحر. لا تغيره، هو ثابت راسخ لأنه موقن بأنه على الحق. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صح الإسناد في ذلك، قال في واصفة من تشرب قلبه بالفتنة: أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يصير المنكر معروفا في الفتنة ويصير المعروف منكرا في الفتنة. هذه علامة بارزة جلية جدا للحكم على الرجل أنه فتن أم لم يفتن. وكما قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو الشدائد تظهر فيها معاد ورجال. وكم نكتت بعض الدكاترة المشهورين بسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سنوات عديدة وطويلة لم يظهر بدعتهم إلا في متى مثل الخليج، أظهروا إخوانيتهم حزبيتهم وضلالهم وبدعهم. الفتن يظهر فيها الرجال، فيخرج الإنسان من الفتنة إمام كالإمام أحمد، خرج من فتنة خلق القرآن بلقب إمام أهل السنة والجماعة، وإما أن يخرج منها ضالا مفلسا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. إذا صار الرجل في الفتنة يفتي بما كان ينكره قبل الفتنة فاغسل يديك منه ولا كراهة، أيا كان هذا الرجل ولو كان شيخك الذي تعلمت على يديه كثيرا، إن صح فإن لم يرجع فاغسل يديك ولا ترجع إليه أبدا إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. يجعل ربي إخواننا وطلابنا على ذلك، إذا رأيت شرا لابد أن تنصح، وهذا من حبك لشيخك وليس من بغضك له، نعم تنصح في أدب واحترام وتحرص على هداية الشيخ والمعلم، ولكن لا تتركه أبدا، لأن تركه كحال الصوفية، يعني لا تعترف فتنطلق وقم بين يدي شيخك كالميت بين يدي مبسطك. هذا مسلك يسلكه الحزبيون حتى يربوا أتباعهم على الجهل وعدم السؤال. والسؤال نصف العلم، سبحانه: تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حق الطالب أن يسأل ويتعلم ويستفيد. السؤال النافع ومنعه من السؤال غلط، هذه طريقة الصوفية. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مبسطك، لا هذا غلط. أن يكون شيخك سلفيا وتعرف هذه السلفية تماما يثبت على ما هو عليه ولا تبحث عن الحصر مهما أصابه في سبيل الله، لأنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر. أنا أحد يقول المسجد الإخوة انقسم، ما ينقسم الحزبين حياخذوا من المساجد، ما ياخذ المساجد حتى ينطلق حاله ومشهد. أما الإبل فهي لي، وأما الكعبة وأما البيت فله رب يحميه، الله هو الذي يحفظ دينه جل وعلا. يريدون يصبروا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمه، يريدون أن يصبروا بأفواههم والله يتم نوره، الله هو الذي يتم نوره جل وعلا، ليس أحد سواه سبحانه. إنما كل هذه أسباب وسائل، إنما المتم لنوره والهادي له حقيقة هو الله جل وعلا. لا يتقاد النصر الحق بل يوضحه للناس في زمان الفتن، ولا متى يتكلم بالسبب الحق؟ ذا لم يتكلم عند ظهور البدعة وإطفاء نور السنة، متى يتكلم بالحق؟ بعض الجهال يلبس على أخواننا طلاب العلم يقول إن الكلام في هذه الفتن والأحداث فتنة. فذكر الأجري رحمه الله الشريعة أن البدعة إذا ظهرت تكون الفتنة في السكوت عنها أو في مقاومتها، الفتنة في السكوت عنها. الخوارج تكلموا المنهج، والشيعة تكلموا، والبهائيون تكلموا، والليبراليون والعلمانيون تكلموا، والنصيريون تكلموا، وأنت جالس تقول فتنة، الفتنة في سكوت، سكوتك عن الحق. في كلام أهل الأهواء عن بدعهم وأنت صامت، فأنت شيء صامت أخص العياذ بالله. هذا الكتب كتب العلم ألجأ برجال من النار يوم الجنة، وأعظم وقت لإظهار العلم هو إذا جاء في الفتن والمحن. تكلم الإمام أحمد، تكلم الأئمة من قبله ومن بعده رحمه الله، لابد من نصر الحق. الأمر الثاني كما أشرنا في الدرس الماضي أن يكون منهجك سلكيا في التلقي، وهذا مهم جدا حتى تقطع أشواطا طويلة وتوازن كثيرة في وقت يختص. أن تبدأ بالمختصرات في كل فن، تدخل مختصر على مختصرين أو ثلاثة وتنتقل إلى ما بعد، وإن جمعت بين الفنون فلا بأس، كان ذلك متيسر لك إذا كان عندك قوة في الذهن، وإلا فتأخذ الأهم في الأهم، فتبدأ بالعلوم الأصيلة التفسير والعقيدة والفقه، وتدرس مع علوم الآلة أو عليها علوم الآلة المصطلح واللغة والأصول نحوها. ولا بد أن يكون تدرجيا من المختصرات إلى المتوسطات إلى المتطلبات. يقتضي شخصا يقرأ كثيرا جدا، لكن حينما تعصب معه مسألة واحدة في أي فن من الفنون سكت يده سكت يده، لأنه لم يأخذ العلم على هذا. فلا بد من التدرج أيضا في طلب العلم، لا بد أن يتدرج الإنسان في طلب العلم، والإشكال في هذا التدرج، عدم التدرج خطر جدا. كما سبق في ما ذكرناه في ترجمة هذه المكتبة. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنع عبارة بعبارة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله فتح كتابه بالحمد، لأن الله جل وعلا قال: الحمد لله رب العالمين، كما سبق الكلام في البسملة عليه أمنا. وهذا المؤلف فتح كتابه بالحمد، لا يوجد بسملة عندكم؟ لا يوجد بسملة، ولعل هذا خير يرجع أنه يقترن البسملة ليست بآية، وأن البداءة كانت بها، أو أنه يختار أن البسملة آية والبداية بالحمد إنما هي بداية نسبية، يعني بعد البسملة. والحمد هو الثناء على المخلوق بالصفات الذاتية التي تتعدى الصفات، الثناء على المخلوق بالصفات والنعم المتعدية عفوا مع حبه وإجلاله. الثناء على المحمود بالصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات اللازمة التي لا تتعدى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدحا، صفات لازمة لا تتعدى ولا يلزم معها حب، هذه تسمى مدحا. أما الحمد فيكون معه حب ورغبة، وهو بالصفات المتعدية، ثناء على الله جل وعلا بالصفات المتعدية. فالأسد مثلا يوصف بأنه شجاع وقوي، هذه الصفة متعدية أم لازمة؟ لازم. وهل يلزم من وصف الأسد بالشجاعة والقوة، هل يلزم من ذلك حب الأسد؟ لا يلزم ذلك. أما الحمد فإنه الثناء على المحمود بالصفات المتعدية مع حبه وإجلاله. وبعض علماء انتقد هذا التعريف، وإن كان أكثر أهل العلم عليه المحققين الشيخ ابن عثيمين، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى صحيح، قال الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فقال في الحمد حمدا، وقال في الرحمن الرحيم أثنى. والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. فلما عطف الحمد على الثناء دل على أن الحمد غير الثناء. هذا قول لبعض العلماء منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والله جل وعلا له الحمد المطلق، هو المحمود لذاته، المحمود لصفاته، المحمود لأفعاله. قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، هو المحمود لإنزاله الكتب. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وآخر ما يقوله أهل الجنة: أسأل الله من فضله أجمعين، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدنا له. هو آخر قول أهل الجنة عند دخوله الجنة: نسأل الله. فافتتح به الكتاب واختتم به أهل الجنة دعاء حمدهم وثناءهم على الله جل وعلا وشكرهم له سبحانه. وافتتح خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور. افتتح كتابه بالحمد واختتمه بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد واختتم أهل الجنة حالهم بالحمد. وهذا يدل على أهمية أن يحمد الإنسان ربه إذا طعم أو أكل أو شرب، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله تعالى يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. يحب حب الله جل وعلا، وفي الحمد والشكر تزيد النعم. قال سبحانه: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر تزول به النعم، تزيد به النعم، والنعم إذا شكرت قفرت، وإذا كفرت فرت. إذا شكرت قفرت، وإذا كفرت يعني جعلت فرت. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. الشكر يكون على نعمة، الحمد لا يلزم أن يكون معه نعمة. فالحمد على صفات الله جل وعلا المتعال، ولذلك فإن الحمد أعم من الشكر في هذا المعنى. وبينهما عموم وخصوص في أمور، والإنسان يحمد ربه جل وعلا ويشكره. وقوائم الشكر التي يقوم عليها ثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وله كتاب في ذلك عظيم: عدة الصابرين وذخيرة عدة. الصابر أن تكون عدة وليس عدة، يعني ما يوعد به. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كما حققه بعض المحققين. قوائم الصبر ثلاثة، عفوا، قوائم الشكر ثلاثة، وهي: أولا، اعتقاد أن النعمة من الله ونسبتها إليك، وهذا يكون بالقلب، اعتقاد القلب أن النعمة من الله. ثانيا، التحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفقد والخذلان. ثالثا، استعمال هذه النعمة في طاعة الله. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل كما أنه بالاعتقاد واللسان. الله سبق بيان ذلك أنه اسم من أسماء، اسم من أسماء الله جل وعلا، إليه نرد الأسماء. والله يعني ذو الألوهية المعبود سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له جميع المحامد حقوقا واستحقاقا. نعم. قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الذي هدانا للإسلام. أعظم نعمة على العبد هي نعمة الإسلام. ومن نعمة الله علينا أن هدانا للإسلام. وأما ما جاء في الصحيح لما قال الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بن مالك لما تاب أنزل الله توبته، قال له الصحابي: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم منذ ولدت أمك. فالمقصود بخير يوم هل هذا نسبي ولا مطلق؟ بخير يوم بعد يوم ذلك، وإلا فخير أيام العبد ويوما أن أسلم وجهه لله جل وعلا. والهداية هدايتان: هداية القلب وهي هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا، وهي المذكورة في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. هذه لا النافية، هناك هداية مثبتة وهداية نافية. المثبتة هي النافية في هذا: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق، هداية القلب. هناك هداية الإرشاد، وهذه تكون لله عز وجل ولغيره من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمجتهدين. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهي المذكورة في قوله، وهذه تسمى هداية عامة. أما هداية التوفيق فهي هداية خاصة، هداية خاصة للتوفيق إلى تقلب والعمل به. أما الإرشاد في عام، قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الكفر. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. وهناك هدايات أخرى ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه العظيم طريق الفطرة، هداية أهل الدار إلى منازلهم، قال سبحانه: فهدوهم إلى صراط الجحيم. وهداية أهل الجنة إلى منازلهم أيضا، فيرجع إليه من شاء في أقسام الهداية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن علينا به. ومن علينا به يعني بالإسلام. المن هو العطف من الله جل وعلا، من أسمائه سبحانه المنان، من أسمائه جل وعلا الكريم. من أسمائه جل وعلا المنان، عشر سنة وراءه عشر سنة يطع شيء كده شديد كل جنس وضعه. طب ممكن تولى من أسماء الله سبحانه وتعالى المنان. والمنان هو الذي يعطي، هو الذي يعطي قبل أن يسأل، بخلاف الكريم. فالكريم هو الذي يعطي إذا سئل. ولذا أيهما أعم؟ خلاص يعني أيهما أعم، المنان أم الكريم؟ المنان، لأن المنان يعطي إذا سئل. عفوا، الكريم يعطي إذا سئل، أما المنان فإنه يعطي قبل أن يسأل. والمنان في العبد صفة قدح وذم، في حق الله جل وعلا صفة كمال ومدح. فمن أسماء الله المنان، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض. وما جاء في روضة النعيم، ونسب الحديث إلى بعض السنن أو إلى أصحاب السنن: اللهم إني أسألك بأنك أنت الحنان المنان. هذا خطأ، هذا خطأ، فلم يرد ذلك، الحنان لم يرد في هذا النص، نسبته إلى بعض الصحابة، وقد رجعت ذلك، فمن كان عنده روضة النعيم فنسبة التخريج فيه خطأ في هذا الموطن، روضة النعيم. المنان الله جل وعلا من علينا بالإسلام، المنان الذي يعطي قبل أن يسأل، في حق الله صفة مدح، في حق غيره صفة ذم. قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان هنا هو الذي يمن بالعطية بعد عطيتها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالعطية في سبب في بطلان العمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما في حق الله جل وعلا فإنه صفة كمال ومدح. الله جل وعلا من علينا بالإسلام وهدانا إليه سبحانه، قال: من أعظم، هذا أعظم نعمه علينا مطلقا. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلاما، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة والحمد والشكر والعطاء والإنعام والفضل كله بيد الله جل وعلا. والعبد فقير ما أوتي من قوة في العلم والبصيرة أو الاجتهاد في العبادة والتنسك، وفقير إلى رحمة الله ومحتاج إلى رحمة الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة يذهب إلى الخرابات والمساجد المهجورة ويمرر وجهه في التراب قائلا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. العبد لا يغتر بعلمه ولا بحدة ذهنه وذكائه، وإنما يلجأ إلى الله جل وعلا في التعلم. العلم باب واسع وبحر كبير، الإنسان يسأل الله التوفيق والسداد ويظهر الافتقار إلى الله والحاجة إلى مولاه جل وعلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأخرجنا في خير أمة. وأخرجنا. وأخرجنا في خير أمة. نعم. فنسأله التوفيق. هذه نعمة هدانا الإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. ليس في أي أمة من أمم الإسلام، وإنما في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير الأمم المطلقة، خيرها كما وخيرها كيفا. هي أفضل أمة من جهة الكمية ومن جهة الكيفية. قال الله: ما دامت متصفة بهذه الصفات التي جاءت في القرآن. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية باقية في هذه الأمة ما بقيت فيها هذه خلال الثلاث: تأمرون بالمعروف وأعرف المعروف التوفيق، وتنهون عن المنكر وأنكر المنكر الشرك، وتؤمنون بالله. فالخيرية باقية في هذه الأمة ما اتصفت بهذه الصفات، فإن تخلت عنها ذهبت عنها هذه الخيرية، وهي خير الأمم كما، لأنها أكثر الأمم، لأنها أكثر الأمم عددا. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذا موسى وقومك. فنظرت فإذا سواد عن سواد عظيم، يعني أكثر من الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث أن أهل الجنة، أن رسول الله قال في الصحيح: قال الله تعالى: يا آدم أخرج بعث الماء والنار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. فتعجب الصحابة. قال عليه السلام: إنكم ربع أهل الجنة فكبروا، يعني فرعا. قال: إنكم ثلث أهل الجنة فكبروا. قال: إنكم نصف أهل الجنة فكبروا. فجاء وجاء في بعض النصوص الأخرى عند ابن صحيح من العلم أن الجنة 120 صفا، أن الجنة 120 صفا، 80 منها أمة محمد عليه السلام. يعني كم نسبة كم؟ الثلث. بيت الثلث. وهي أيضا كما أنها أفضل أمم كما هي أفضل الأمم كيفا، وذلك بتحقيق التوحيد. إذا فإن 70,000 منها يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب، نسأل الله. قد بوب اليوم المجدد شيخ الإسلام محمد زهر رحمه الله في كتابه التوحيد قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وساق فيه الحديث ومواصفاته هؤلاء القوم أنهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جمعوا أربع قصار: لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ولا يكتبون لا يطلبون الكيس، ويجعلونه آخر علاج، لقول عليه السلام كما عند البخاري في كتاب الطب: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجب أو كية نار أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ولكنه كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكوى بعض الصحابة، ولكنه آخر علاج هو شربة عسل. فلا يسترقون ولا وعلى ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون لا يتشاؤمون بالطير وغيره، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو جمع الأمر. والتوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فأمة محمد عليه السلام خير الأمم مطلقا كما وكيفا. نعم. قال رحمه الله: فنسأل التوفيق لما يحب ويرضى. التوفيق هو هداية القلب لما يحب ويرضى، فيه إثبات صفة الحب والرضا خلافا للجهمية. نعم. والحفظ مما يكره ويفقد. الحفظ. والحفظ مما يكره ويفقد. نعم. هذا يدعو المصنف رحمه الله، وهذا من نص قارئ هذا الكتاب ومتعلم العلماء. يعلمونك ويدعون لك ولا. هذا من مسلم رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة. رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. سبق بيان العلم وشيء من فضله أن الإسلام هو السنة. حمك الله. أن الإسلام هو السنة. الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والبراءة. مهم جدا هذا التعريف، أن بعض من تسمى بالكتاب والمفكرين يعني يحبب الناس في الإسلام وعظمة الإسلام وكذا، وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. والواجب أولا معرفة حقيقة الشيء وحده قبل أن تتكلم عن فضائله. الذين يلوم يتكلمون عن فضائل الإسلام وهم يقعون في الشرك، لأنهم لم يفهموا حقيقة الإسلام، وأنه استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. ذكر الشيخ بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، وهذا بالإجماع والعياذ بالله. نعم. اعلموا أن الإسلام هو السنة. المراد بالسنة هنا يعني بالسنة هنا معناها اللغوي ولا الاصطلاحي؟ معناها اللغوي، لأن السنة لغة هي الطريقة والسبيل والمنهاج. قال سبحانه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في موطن تحويلها. السنة هي الطريقة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فقالوا: لتتبعن سنة من كان قبلكم، يعني طرقا. ومنه ما جاء في مسلم من قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة. فإذا جاءت كلمة السنة في كتب العقيدة والمنهج فالمراد بها الطريقة، معناها في اللغة. وأما السنة اصطلاحا ما ثبت عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وعند الفقهاء هي مرتبة دون الفرض. والمقصود بها هنا السنة من جهة اللغة، يعني السبيل والمنهاج. فالإسلام هو السنة، يعني هو الطريقة المحمدية. نعم. والسنة هي الإسلام. نعم. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يصح القول بأنه يكفي القرآن في التشريع ولا داعي للسنة. وهؤلاء القوم الذين قالوا هذا هم يتسمون في بلادنا هنا بالقرآنيين. ما أدري عندكم، يظهر عندكم هؤلاء قرآنيون يقول لا داعي للسنة يكفي القرآن. وهؤلاء أنبأنا النبي عليه السلام من خبرهم، قال عليه السلام كما في مسند أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب وإسناده حسن، أظنه بسنة أبي داود أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، قل ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به وما لم يأتنا لم نأخذ به، إلى أن قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله. السنة في جانب التشريع كالقرآن تماما لا فرص. ألا إني أوتيت القرآن ومثله مثلهما. ومن أنكر السنة فهو زنديق ملحد والعياذ بالله، لأنه منكر النبوة والرسالة والعياذ بالله. والناس بعض الناس اليوم من هؤلاء القوم المجرمين أصحاب لحى، ويقرؤون القرآن لا يكادون يخطئون فيه، وهؤلاء زنادقة ملاحدة كفار ضلال، يجب على ولي الأمر أن يقطع أعناقهم ردة إذا أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لما كفر العلماء في بلدكم القذافي لم يكفرونه من أجل مسألة الحكم، وإنما كفروهم من أجل ماذا؟ إنكاره بالسنة القولية. وانتبه لأن بعض التكفير يشغبون بهذا في مسألة الحاكم. ما كفر سماح الشيخ باز وغيره من العلم كان بسبب إنكاره للسنة وليس مسألة الحق، وتيقظ لذلك. نعم. وبلاغنا للقرآن عن السنة. أما قوله تبيانا لكل شيء أي تبيانا على وجه الإجمال، ولا يمكن أن يتصور أصلا أن يعبد الإنسان ربه إلا بالسنة. الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة؟ الفجر ركعتان، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والعشاء أربعا، والمغرب ثلاث. كيف نصلي؟ هذا لم يأتي في القرآن، ولكن هؤلاء قالوا: بلى قد جاء القرآن. قلنا: كيف؟ قالوا: أول القسمة إلى قول الله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى صلاة الفجر، وثلاث صلاة المغرب، ورباع الظهر والعصر والعشاء. ويسمون هذا التفسير الباطل الذي لا يعرفه إلا العلماء، وهذا ما ينافس جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ثلاثة رباع على الصلاة. ولو قيل ذلك في الصلاة، ما تقولون في أنصبة الزكاة، زكاة الغنم 40، وزكاة الإبل 5، وزكاة البقر 3؟ كل هذا إنما جاء في السنة، حديث عمر بن الخطاب زكاة الأمة بالقبول، أنصبة الزكاة، وقيمة المخرج من الزكاة، زكاة عروض التجارة، وزكاة الأموال ربع العشر 2.5%، وزكاة الزروع العشر أو نصف العشر على حسب طريقة السقي والري، وزكاة الخارج من الأرض 5 أوسق إذا بلغت نصابها 5 أوسق. فمن أين نأتي بهذا إلا من السنة؟ لذلك في حديث المقدام بن معدي كرب ذكر النبي عليه السلام أنه حرم الحمر الأهلية. فهل جاء تحريم الحمر الأهلية في القرآن؟ لا يوجد. وعليه فعلى قول هؤلاء يجوز أكل حمار الأهل، حمار هذا الذي يركب، ولعلهم أكلوا منه فصاروا كالحمار بل أضل لما يعلموا حرمته من السلوك. وهؤلاء القوم الحمار أفضل منه والكلب أفضل منه، أن الله جل وعلا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ومعلوم أن المشبه به أفضل ولا المشبه أفضل؟ المشبه به، فهم شبههم الله بالحمير، معنى ذلك أن الحمار أفضل منه. وقال سبحانه ما قال سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الذي ينكر السنة هذا الكلب والحمار والأنعام أفضل عياذا بالله، وملحد الزنديق كما أفتى العلماء. والزنديق قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشرائع، هي كلمة أصلها فاسد. فمن أنكر السنة فهو زنديق كافر والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله فمن السنة لزوم الجماعة، لما بين رحمه الله السنة ما هي وأنها الإسلام شرع في بيان أول أصل من أصول السنة عند أهل السنة، فقال فمن السنة يعني من السنة عند من اللغة يعني من المنهاج والسبيل لزوم الجماعة. سبحان الله، وهذا شيء يكاد يكون مضطردا في مصنفات السلف. أول شيء يحرصون عليه ما هو؟ الجماعة ولا الفرقة؟ الجماعة. لما حد يقول لك أنت جيت يا عم فرقت الإخوة في المسجد كنا 1000 بقينا 10، يقول له لا بالعكس أنا جاي نجمع مش جاي نفرق. أول شيء، والبرمجة هذا ذكر هذا في الشريعة، وابن البنا في المختار في أصول السنة، واللالكي في شرح أصول الاعتقاد، يبدأون بهذا من السنة لزوم الجماعة. والمقصود بالجماعة هنا جماعة الأبدان وجماعة الطريق والسبيل. جماعة الأبدان السواد الأعظم، وجماعة السبيل والطريق الذين يلتزمون السنة ويحيونها. قد قال صلى الله عليه وسلم في بيان الافتراق الواقع في هذه الأمة أنه أمر كوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. بعض الناس يعني بعض الجهلاء قليل العلم يسعى في الإصلاح ولو مع الخوارج على طريقة الخوارج، يقول ماشي نعمل شيء يعني كده خليط أو على تعبير أهل عصرنا كوكتيل خليط يجمع بين الخارجي والأشعري والصوفي والشيعي ويمكن النصراني أحيانا فيش مال يجمع بينهم، يعني في مرحلة حالي نجمع بين كله نحشي أي حاجة داخل هذا باطل، الضلال بعيد، هذا سبيل الخذلان من السبيل المصطفى والعياذ بالله. فالجماعة والفرقة، الفرقة وقعة حتما لا محالة، قال عليه السلام في الحديث الحسن الذي صار يطعن فيه المبتدع في هذا الزمن لما فضح شأنه، قال عليه السلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالثنتان وسبعون فرقة هالكة، والذي ينجو فرقة واحدة هم من كان على مثل ما من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، هذا هو النجي غيره ليس بنجي. قال هم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلان، وقال هم أناس قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وقال هم كالغرة في جبين الخيل فقال هم الذين يصلحون إذا أفسد الناس، وقال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الحق وهم الجماعة. ولو كان رجلا واحدا، سئل بعض السلف عن الجماعة قال أبو حمزة السكري لا يلزم في الجماعة في الكثرة، بل الكثرة غالبا في الكتاب والسنة مذمومة. قال سبحانه إن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، قال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال عليه السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ سكوبا الغرباء، قال جل وعلا عن نوح بعدما استنفذ كل طاقته في الدعوة الفساد إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. فالكثرة ليست بناء الحق بل غالبا هي مذموم. حديث معاوية قال عليه عند أحمد وأبي داود قال بإسناد الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والخذلان يكون من الداخل والمخالفة تكون من الخارج، فهذا الحق لا يضرهم خذلان خاذل ولا مخالفة مخالف لأنهم ثابتون موقنون بأنه على الحق. نعم. إذا عفوا إذا رأيت الرجل يدعو إلى الفرقة والنزاع فهذا رجل سوء، هذا ليس على طريقة أهل السنة. وإذا رأيته يدعو إلى يعني الجماعة وعدم الفرقة وعدم الخروج على الأئمة من المسلمين ولو كانوا جورة ظلمة فهذا من أهل السنة، كما قال كما سيأتي في كلام أبي محمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سلطة، أما إذا كان يدعو عليه فليس بصاحب سلطة. نعم. قال رحمه الله وما ظهر غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبقدر مفارقة الجماعة وأهل الحق قد يخرج خروجا تاما من الإسلام. ولذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة تنازع العلماء في قوله كلها في النار، هل هو على سبيل الخلود أم على سبيل الزجر وعدم الخلود؟ على سبيل إيه؟ ليس بخالدي، لما بقارنة قوله أمتي، والأمة إذا أطلقت يقصد بها أمة الإجابة هي أمة الإسلام، إلا ما جاءت دلالة أنها أمة الدعوة كقوله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، فهذه أخوة البلد والوطن وليست أخوة الدين. فالقول الراجح والأظهر أنهم يدخلون في النار ليس على سبيل الخلود بقارنة قوله أمتي، وقال وعليه يخرج منهم الفرق الذين كفرهم أهل السنة كالجهمية والرافضة والباطنية ونحوهم ممن كفرهم أهل السنة.